ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حثنا ديننا العظيم على أن نكون أصحاب شخصيات ترنو إليها الأبصار، أصحاب شخصية يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. فلا بد للمؤمن من أن تتكون شخصيته في ضوء كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما تعلمه الإنسان من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه التي بعث صلى الله عليه وآله وسلم لإتمام مكارم هذه الأخلاق العظيمة، والتي وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإن تحققت مكارم الأخلاق في إنسان بدءا بالعقيدة، مرورا بالعبادات والمعاملات والسلوك والتعامل مع الله والتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة مطلقة، وكذلك تعامل مع كل البشر مؤمنين وغير مؤمنين حسبما علمنا ربنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل مع كل طائفة من الطوائف، ومع كل إنسان حسب نوعه ودينه وعلاقته بدار المسلمين أو عداوته لهم. ولذلك ثبت من ديننا أن من أوثق عرى الإيمان، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا بد وألا تكون عقيدة الإنسان أو أخلاقه أو تصرفاته فيها تمييع، وإنما عليه أن يكون رجلا كما شاء رب العالمين. ورب العالمين يصف بعض الناس في القرآن الكريم بصفة الرجل، فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل تحققت فيه صفات الرجولة، وصفات الرجولة غير الذكورة، فكل من يطلق عليهم رجال هم ذكور، ولكن الرجل من تحققت فيه صفة الرجولة. لذلك حتى نحن في تعاملاتنا يقول الواحد منا هذا رجل بمعنى الكلمة. ولذلك قال الله عن أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا، ففي مجال المدح يوصف هؤلاء بكونهم رجالا. ولذلك يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون رجالا، وأمرنا أن تتحقق فينا صفة الشخصية الإسلامية التي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها، والتي وصفها بعض الصحابة رضوان الله عليهم بنهي الإنسان عن أن يكون إمعة. فالإمعة ليس برجل، يقول ابن مسعود: لا تكون إمعة، إن أحسن الناس تحسنوا وإن أساءوا تسيئوا، وإنما إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فلا تظلموا. لا تكن إمعة، المجتمع يفعل كذا، المجتمع والناس يفعلون كذا، أنت لست مكلفا بأفعال الآخرين، أنت مكلف بأمر الله وبنهي الله تبارك وتعالى. احذر أن تكون إمعة، وعليكم أن تربوا أبناءكم على هذا. إياك أن ترى في ابنك صفة الإمعة وتسكت، فأنت بهذا تكون قد ظلمته وما أعطيته حقه الذي أوجبه الله عليك في تربيته. لابد وأن يكون رجلا، والرجال لا يكون إمعة أبدا، الرجل لا يكون إمعة. إمعة يعني مع الناس، إن أحسن الناس يحسن، إن أساء الناس يسيء، وإنما عليه أن يكون منضبطا حتى في عواطفه، ضبط في الانفعالات. رب العالمين يعلمنا ضبط الانفعالات، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أحببتم، يبين أنكم إذا أحببتم فلا بد وأن يحب الإنسان بقدر، وإن أبغض فليبغض بقدر. أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون في يوم من الأيام عدوا لك، وأبغض عدوك هونا ما، فعسى أن يكون في يوم من الأيام حبيبك. إذن هناك ضوابط حتى في الانفعالات التي يقول الإنسان، هي واردات ترد على الإنسان ولا يستطيع أن يتحكم فيها. لا، رب العالمين علمنا أن نضبط انفعالاتنا حتى الانفعالات التي يظن الناس أن لا مقدرة للإنسان عليها، عليه أن يضبط هذه الانفعالات. وصورة الحجرات تعلمنا ذلك. اليوم نتحدث في كيفية تكوين الشخصية الإسلامية. ينبغي علينا أن نتحدث عن أمر مهم جدا وأثره على هذه الشخصية، ألا وهو الصحبة. وعندنا في المثل المصري يقال: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يسحب الإنسان. والشرع بيّن خطورة الصداقة وخطورة الصحبة، بيّنها لما لها من مآلات خطيرة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. انظر إلى هذا القرار غريب وعجيب، ولكنه هو الحق المبين، لأن الذي تكلم به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت على دين من تخالل، لأنه سيسحبك إلى ديني، سيسحبك إلى معتقدي، إن كان على بدعة سيسحبك إليها، إن كان على فسق سيسحبك إليه، إن كان على ضلالة سيسحبك إليها، إن كان على هدى فسيسحبك إلى هذا الهدى. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصادق، لأنك تبحث عن دينك وأنت تخشى على الدين، أهم شيء عندك دينك، أهم شيء في حياتك. إياك أن تفرط في الدين من أجل دنيا أو من أجل عرض من أعراضها. فعليكم بالحفاظ على الدين، فمن الحفاظ على الدين حافظوا على الأصحاب الذين ينمون العلاقة بالله عز وجل. صاحب الإنسان الذي إذا رأيته ذكرك بالله، وإن تكلم استفدت منه علما، وإن نظرت إلى عمله جعلك تعمل من أجل الآخرة، كما قال عمر بن الخطاب، ويؤثر ذلك عن المسيح عليه السلام، أن الإنسان عليه أن ينظر إلى الإنسان الذي إذا رآه ذكره بالله، وإذا نظر إلى عمله جعله يعمل للآخرة، لأن عمل هذا الصاحب للآخرة. وإذا تكلم فإن كلامه يدل على العلوم التي تقربك من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. للأسف نحن يأكل طعامنا التقي وغير التقي، لا حافظ على هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعيد عليكم الحديث مرة أخرى حتى تحفظوه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فابحث عن التقي الذي تقوم بدعوته على الطعام. ومن هنا وجدنا أن شرع ربنا متمثلا في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين عظمة الصحبة، لما يترتب عليها من خطر عظيم من خير أو شر. ولذلك يقول رب العالمين مبينا أن الأصحاب سيكونون معا في الآخرة، إما في الجنة وإما في النار، فيقول سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت، أي يقرن صاحب كل دين مع صاحبه مع قرينه، فيحشر الكفار مع بعضهم البعض، أصحاب الزنا مع بعضهم البعض، أصحاب الربا مع بعضهم البعض. وإذا النفوس زوجت، يزوج النفوس، ليس المقصود بالزواج هنا الرجل وامرأته من الجنس الآخر، لا، وإنما الرجل مع الرجل مع قرينه، يصبح قرينا له في العذاب. هؤلاء أصحاب ربا، هؤلاء أصحاب زنا، هؤلاء أصحاب بدعة كذا، هؤلاء أصحاب بدعة كذا. ولذلك يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، هذا تفسيرها، أزواجهم بمعنى ماذا؟ مش الزوجة، وإنما الأصناف التي على شاكلتهم، فيحشر كل قرين مع قرنه وهكذا. ولذلك وجدنا أن الشرع يحث على اختيار الصاحب. ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب من؟ صاحب أبا بكر الصديق، وكانت نظرته في محلها. فحينما جاء الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول من آمن به هو صاحبه الذي سماه بالصديق. والصديق لها تسمية مشهورة أو مشهور سببها أنه لما حدثت حادثة الإسراء والمعراج، فذهبوا إلى أبي بكر الصديق ولم يكن قد علم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد بما حدث، فقالوا له: أما تدري يا أبا بكر ماذا فعل صاحبك؟ قال: ماذا فعل؟ قالوا: يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد في نفس الليلة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل، شهرا ذهابا وشهرا عودة. فما زاد على أن قال كلمة حاز بها قصب السبق وأصبح صديق هذه الأمة. قال: إن كان قد قال فقد صدق. انظروا إلى الصاحب الذي يعلم حقيقة صاحبه ويصدق صاحبه، وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن كان قد قال فقد صدق. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيفية اختيار الصاحب، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الإنسان على دين، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لأن هذا في الدنيا فيترتب عليه في الآخرة، وإذا النفوس زوجت. ولذلك وجدنا أن اختيار الصاحب سواء كان خيرا أو كان صاحب شر والعياذ بالله يؤدي إلى أمور خطيرة في الدنيا وفي الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا على ذلك حسيا يبين لك حقيقة الصحبة وما يترتب عليها من أضرار ومن خيرات. فيقول مثل الجليس الصالح ومثل الجليس مثل جليس الصالح ومثل جليس السوء، فيضرب المثل بالرجلين فيبين أن الجليس الصالح مثله كمثل من؟ حامل المسك الذي يبيع العطور ومعه المسك. فالذي يحمل المسك يقول اجلس معه، إذا جلست مع حامل المسك ما الذي سيترتب عليك من الناحية الحسية؟ هذا مثال. فصاحب المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية، يقول لك حط ريحة، طلع من جيبه المسك وضع في يدك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما حتى وإن لم يعطيك وإن لم تشتري منه فستجد ريحا طيبة حينما تجلس معه. أما جليس السوء فمثلوه كمثل نافخ الكير، هذا ليس المقصود به مدح بائع المسك مطلقا ولا ذم النافخ في الكير، فنحن نحتاج إلى كل الصناعات، وإنما يضرب مثلا حسيا لينطبق على الأمور المعنوية. أنت إذا جلست مع نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، فقد يتطاير الشرر على الملابس فيحرقها، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ريح منتنة من العمل. فإذا أردت أن تجالس فجالس الإنسان الصالح، فالإنسان الصالح سيعطيك وسيعلمك وسيذكرك بالله. أما صاحب السوء والعياذ بالله فإنه سيحرقك البعيد في الدنيا وفي الآخرة بمعتقداته الفاسدة الضالة وبأعماله الشريرة، وسيسحبك إلى هذا كما هو معلوم. ولذلك بيّن لنا ربنا قيمة الصحبة، انظروا إلى قيمة الصحبة الطيبة التي أمرنا أن نحرص عليها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارين سياحين في الأرض، يسيحون في الأرض، فضلا يعني عملهم أنهم يسيحوا في الأرض، يتفقدون مجالس الذكر، فإن وجدوا مجلس ذكر جلسوا فيه، يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، يجلسون وتحفهم الأجنحة، أجنحتهم يدنون من بعضهم البعض حتى يكونون ما بين مجلس الذكر والسماء الدنيا. فإذا انتهى المجلس صعدوا وعرجوا إلى السماء، فيقول لهم ربهم وهو أعلم ماذا تركتم عبادي؟ يقولون يا ربنا وجدناهم عبادة، وجدنا عبادا لك يذكرونك ويستغفرونك ويهللون ويسبحون ويقرؤون القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من سائر أنواع الذكر. فيقول ماذا يسألونني؟ يقولون يسألونك الجنة. يقول وهل رأوها؟ يقولون لا يا ربنا. يقول فكيف لو رأوها؟ بيسألوا الجنة ولم يروها، يؤمنون بالغيب. يقول لهم وماذا يستجيرون مني؟ يستجيرون مني في ماذا؟ يقولون يستجيرون من عذابك ومن نارك. يقول فهل رأوها؟ يقولون لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ ثم يقول إني أشهدكم أني غفرت لهم وأمنتهم مما استجاروا وأعطيتهم ما طلبوا. فيقولون يا ربنا، وهذا هو الشاهد، إن فيهم عبدا خطاء، إن فيهم عبدا خطاء جاء وجلس في وسطهم لحاجة يريدون أن يقوموا باستثنائه من المغفرة، فيقول إن رب العالمين هم القوم لا يشقى جليسهم. اسمع، هم القوم، هؤلاء هم القوم، معنى هم القوم هذه كلمة مدح، هم القوم، كأنه يقول لا قوم يستحقون هذه الصفة سواهم. فإذا كانوا بهذه المثابة وبهذه المكانة فهم القوم لا يشقى جليسهم. الجليس الذي يجلس مع الصالحين لا يشقى، رحمة الله تتغشاه وتتغمده أيضا، مع أنه جاء لحاجة، ربما جاء من أجل أن ينتظر بعد انقضاء المجلس، مثلا مجلس علم، مثلا مجلس علم، وكنا نجلس ونقرأ في البخاري أو في كتاب الله أو في شيء من أمور العلوم الشرعية، مجلس علم، وجاء إنسان يريد بعد انتهاء المجلس سيقوم بتنظيف المسجد، أو سيقوم بتصليح الكهرباء، أو سيقوم بعمل مرمى من المرمات اللي هتتعمل في المسجد مثلا، أو منتظر إنسان مثلا له عنده دين ولا شيء، منتظر بعد أن ينتهي من المجلس، يقول رب العالمين هم القوم لا يشقى جليسهم. ليس هذا وفقط، وإنما جاء في السنة ما يبين عظمة الصحبة الصالحة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا أن أخا أراد أن يزور أخاه في الله، والحديث يتحدث عن من كان قبلنا، إن رجلا أراد أن يزور أخاه في قرية له نائية يزور في الله، لا يريد منه شيئا إلا هذا، فرب العالمين يعلم كل شيء، فأرسل سبحانه ملكا فتصور في صورة رجل وقف على مدرجته، يعني مدخل القرية، فحينما رأى الرجل قادما قال إلى أين أنت ذاهب، من تريد؟ قال أريد فلانا من أهل القرية، أريد أن أزوره. قال هل لك عليه نعمة تربها؟ يعني هناك شيء جاي جمله من أجل قدم لك شيئا فأردت أن ترد الجميل، معناها يعني هناك نعمة قدمها لك فأردت أن ترد الجميل. قال لا، ولكني أحبه في الله فجئت أزوره في الله. قال أنا رسول الله إليك، ربي أرسلني إليك من أجل أن أقول لك إن الله أحبك، لأن إن الله أحبك لأنك أحببته فيه، لأنك أحببته فيه، إن الله يحبك. وتصور حينما يقول الملك لشخص منكم إن الله يحبك، نحن نحب ربنا، ولكن هل تأكدنا أنه يحبنا؟ أتعرف ماذا يعني أن الله يحبك؟ أن الله يحبك يعني أصبحت وليا من أولياء الله، ما هو أولياء الله الذين يحبهم رب العالمين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأغيظنه، للآخر حديث الولي. فإذا الولي هو الذي يحبه الله، فأنت إذا أحببت عبدا لله محبة خالصة من أجل الله نظرا لطاعته ونظرا لمعتقده الحسن، فإن الله يحبك. تظاهروا في الله ليس لمصالح دنيوية، من أجل الله وحده. من منكم زار إنسانا من أجل الله؟ ليس من أجل مصلحة من مصالح الدنيا، ولا من أجل أي شيء من عرض الدنيا، الحب في الله. ولذلك عظمة الحب في الله جعلت الصحابة يفعلون أمورا عجيبة. سأذكر لكم حديثا من ضمن الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الصحابة هدفهم الآخرة، لا يسألون إلا عن الآخرة، همهم الدار الآخرة، هم، تخيل نحن نستيقظ همومنا مشتتة، همومنا متعلقة بالدنيا وبكذا وبالمشاكل، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دائما همومهم متحدة عن الآخرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، تخيل أنت لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستفعل؟ ستسأل أسئلة كثيرة جدا. هذا سأله سؤالا واحدا، متى الساعة؟ فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يعلم متى الساعة، وإنما علم الساعة عند من؟ عند الله عز وجل وحده، لا جبريل يعلم ولا حملة العرش يعلمون، ولا إسرافيل يعلم، ولا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا أي أحد من الخلق يعلم الساعة، وإنما علم الساعة عند ربي سبحانه وتعالى. فقالوا متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها؟ هذا اللي يقال عليه أسلوب الحكيم. أنت بتسأل عن متى الساعة، هذا أمر لن يتعلق به عمل، ولن تستفيد من العلم بالساعة شيئا، ولكن أنت ستموت قبل قيام الساعة، ومن مات فقد قامت قيامته. المهم ماذا أعددت لها، ماذا أعددت له، هو ده المهم، ماذا أعددت لها. فرد الرجل وقال ما أعددت لها كبير عمل، وفي رواية لا شيء، غير أني أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أنا ما أعددت لها شيئا. انظر إلى تواضع الصحابة الكرام، لم يقل هاجرت جاهدت فعلت كذا، ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. انظر إلى الفقه الدقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أبشر، أنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك راوي الحديث فما فرحنا بشيء فرحنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ولم أعمل عملهم، ولكن أرجو أن أكون معهم يوم القيامة. أنس يقول هذا، أنا أرجو أن أكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر الصديق ومع عمر، مع أني لم أعمل بقدر عمل هؤلاء. فأنت مع من أحببت وإن لم تعمل بعمله. فانظر إلى عظمة الحب في الله، من أحببته إن كان صاحب عمل عظيم فستكون معه يوما، تكون صاحبه في الدنيا فستكون صاحبه في الآخرة. انظر إلى الصديق الأكبر أبو بكر، كان صاحب محمد صلى الله عليه وسلم وصدق، وعمر كان صاحب محمد عليه الصلاة والسلام وصدق. انظر إلى عظمة تصديق هؤلاء إلى ما أوصلهم. رب العالمين جعلهما يدفنان مع النبي في قبر واحد، ثم يكونان يوم القيامة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، هم وسائر الأصحاب، ولكن هذان كانت لهما مرتبة دنيا قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك علي بن أبي طالب نفسه يقول كنا كثيرا ما نقول دخل النبي أبو بكر وعمر، وخرج النبي أبو بكر وعمر، دخل النبي وأبو بكر وعمر، يعني دائما صاحب الرسول معه، ولذلك أصبح معه في نفس الحجرة الشريفة التي دفن فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني كان معه في الدنيا ومعه في عالم البرزخ، وسيكونان معه في الآخرة. الحب الصادق، حب الصالحين، ولذلك قال الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم الشفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. انظر إلى تواضع أهل العلم، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أنال بهم الشفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، أكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. واحد يقول هل الصالحون يشفعون للإنسان يوم القيامة؟ نقول نعم. سأذكر لكم حديث الشفاعة، ولكن قبله نبين أمرا مهما من أمور الصحبة الصالحة. أتعرفون حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله؟ يقول ورجلان، اسمع، تحابا في الله، ليس في الدنيا، ليس في التجارة، ليس في العمل، تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لا يجتمعان إلا في الكلام عن الله، ولا يتفرقان إلا في الكلام عن الله سبحانه وتعالى. اجتمع عليه وتفرق عليه، هذان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أين المتحابون فيا اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. في الحديث القدسي الصحيح رواه مسلم وغيره، أين المتحابون في؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ولذلك الصحبة الطيبة تختلف عن الصحبة السيئة. الصحبة الطيبة انظروا يأتون يوم القيامة كما في حديث أبي سعيد الخدري حديث الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة فهناك من العصاة من المؤمنين كانوا في النار، فيأتي المؤمنون الذين دخلوا الجنة، دخلوا الجنة ولكن لهم أصحاب في النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعوق فوالذي نفس محمد بيده، فوالذي يقسم بذات الله سبحانه وتعالى، ما يوجد أشد مناشدة من هؤلاء لله تبارك وتعالى من أجل إخراج إخوانهم من النار. يقولون ربنا، مش يقولوا احنا دخلنا الجنة وخلاص، ما دخلنا الجنة وكل واحد ايه يعني، الانسان يقول يعني اذا جاءك الطوفان حط ولادك تحت رجليك، لا، اولاد دخلوا الجنة يبحثون عن اصحابهم، يا رب اخواننا، مناشدة، يناشدون رب العالمين مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بها ويقول انها اشد مناشدة، ربي اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا إخواننا، فيقول لهم رب العالمين اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيه ممن تعرفونه فأخرجوه من النار، فيذهبون ورب العالمين حرم على النار أن تأكل صورهم، فيجدونهم قد وصلوا إلى أنصافهم في النار أو إلى ركبهم على حسب الذنوب، ولكن الوجوه واضحة، ولكن رب العالمين يعطيهم المقدرة على رؤية هؤلاء في النار، فيخرجونهم بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول لهم، يقولون يا رب العالمين أخرجنا من نعرف، يقولون اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال حبة من إيمان فأخرجوه من النار، فيظلوا على هذا الأمر يترددون على النار فيخرجونه حتى يصل الأمر إلى من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من نار من إيمان، استغفر الله، من إيمان. إذا معنى ذلك أن الصحبة الطيبة التي طلبها الشافعي حينما قال أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم الشفاعة، إذا لا يشفع الصالحون في أبنائهم وإخوانهم وأقاربهم وفقط، وإنما يشفعون مجتمعين في الصحبة الطيبة التي كانت تحضر معهم مجالس الذكر ويصلون معهم ويجالسونهم في أعمال الخير. فالصحبة الطيبة مطلوب من المؤمن أن يحرص عليها وأن يجافي أصحاب الشر، إلا إن كان سيجالسهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوم بنصحهم وبدعوتهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين، اسمع حتى تبتعد عن أصحاب الشر وأصحاب البدع والضلال، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني هذا الكلام ينطبق حتى على بيفتح برنامج ويقعد يسمع لواحد بيطعن في الدين، او واحد بيكذب البخاري، او واحد بيتهم علماء الاسلام ويتكلم عن اولياء الله من علماء الملة رضوان الله عليه، يخرج صاحب وانت قاعد فرحان وبتسمع سب الصحابة وسب العلماء، ولا يقشعر بدنك ولا قلبك من اجل هذا الطعن في الاولياء، اولياء الله، سادات الاولياء، اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، والعلماء الكبار كالائمة الاربعة وغيرهم، وأئمة الحديث كالإمام البخاري ومسلم، هؤلاء الذين يطعنون فيهم ويطعنون هذا طعن فيهم، المقصود بالطعن في الدين. ورب العالمين يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، اغلق غير القناة، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ويقول في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، يعني الذي يجلس ولا يتمعر وجهه ولا ينتفض قلبه من أجل دين الله، قال الله إنكم إذا مثلهم. ثم بين صفة هؤلاء فقال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الصحبة الصالحة حتى وإن كان الإنسان يعني قد وقع، يعني الصحبة الصالحة حتى وإن وقع الإنسان في آثام أو في معاصي، فإن الصاحب الصالح سيجعلك تتوب إلى الله وترجع إلى الله، ويحذرك دائما وينصحك طبقا لقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دائما يوصيك بالحق ويصبر على ذلك، ويوصيك بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأحرص على الصحبة الصالحة حتى إن وجد فيك شرا سيذكرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن على العكس من ذلك، فإن الصحبة الطالحة السيئة قد تورد الإنسان والعياذ بالله أشر أنواع الموارد، والمثال على ذلك أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. تعرفون أن أبا طالب وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يؤمن، ومن شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه ذهب إليه ساعة الاحتضار. قالوا له عمك أبو طالب يحتضر، فذهب إليه لكي يقول له قل لا إله إلا الله قبل أن تموت حتى أشفع لك عند الله. فذهب إليه فوجد عنده، انظر إلى الصحبة السيئة، لم تفارقه أبو جهل وأمية، مجموعة من عتاة الكفر والإجرام، كانوا أصحابا له وأصدقاء. فالرسول دخل عليه عليه الصلاة والسلام وقال يا عما قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله تبارك، قل لا إله حتى تموت على هذه الكلمة فأشفع لك بها عند الله. فنظر إليه أبو جهل وأمية وقال لهم أتترك ملة الآباء والأجداد؟ يا أبا طالب كيف تسمع له؟ أتترك ملة الآباء والأجداد؟ وظل يرددان علي هذه الكلمة حتى قال كلمته الأخيرة بل على ملة الآباء والأجداد، ومات على كلمة الشرك والكفر. انظروا إلى هؤلاء الأصحاب كيف ظلوا مع صاحبهم حتى أوردوه المهالك والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفاه الله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياها فلما إلا عن موعدة وعده إياها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت اللي هو أبو طالب ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا هنا الصحبة أثرت على أبي طالب حتى في اللحظة الأخيرة، فاحذروا من صحبة السوء. ولذلك رب العالمين ذكر لنا أمثلة على هذه الصحبة في القرآن الكريم. انظروا مثلا إلى الرجل الذي قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت أخذ ينصحه وأخذ يبين له وما تركه حتى تركه على المحجة البيضاء، ولكن الرجل أصر على الكفر والعياذ بالله. موقف آخر يقول الله تبارك وتعالى عنه في سورة الصفات، قال فاطلع، قال أحد هؤلاء قال لأصحابه وهم في الجنة يعني: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني مجزيون ومبعوثون لمدينون. قال هل أنتم مطلعون، وهم في الجنة. فاطلع رب العالمين أراه أهل النار وأراه صاحبه في سواء الجحيم، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في منتصف جهنم والعياذ. قال فالله إن كدت لتردين، إن كدت لتردين يعني لتهلكني، كنت ستهلكني لو كنت أطعتك. قال فالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن اجتباني ربي وأنعم علي بالإيمان لكنت معك الآن. إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم قال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إذا معنى ذلك أن هذا الصاحب كان من الممكن أن يورده المهالك، ولذلك يقول الله عن الصاحب الذي أرضى صاحبه في النار، يقول سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، يعض يعني يعض ايده كده من شدة الندم والحسرة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض من شدة الندم والحسرة في جهنم والعياذ بالله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، طريقا موصلا إلى النجاة، يا ليتني لم أتخذ فلانا. فلان بقى هذا فلان متعدد، كل واحد يقول على فلان الذي كان على شاكلتي: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر الذي أنزل علينا وهو القرآن والسنة، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الإخوة الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومحذرا ومنذرا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب أو من يصادق، وعليكم بالنظر إلى أصدقاء أولادكم، وعليكم بأن تنقوا أصدقاء أولادكم. فالصاحب ساحب، من الممكن أن يكون صاحب ابنك يجعله والعياذ بالله يدمن مخدرات، أو يجعله يسير في طريق الرذيلة وأنت تظنه يحسن صنعا ويحسن عملا، والآخر من الممكن أن يكون صاحب أفكار تخريبية، أفكار خارجية، أفكار حرورية، يأخذ ابنك إلى بعض الجماعات الضالة فينحرف والعياذ بالله، فيوبق دنياه ويوبق أخراه ويصبح من كلاب النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: هم كلاب النار. فاحذروا هذا. نحن الآن الشباب عندنا، شباب هذه الأمة وهذه الأمة للأسف مرصودة، وهناك من يحاربها، وأخطر فئة عندنا هم الشباب، أخطر فئة الشباب. الشباب دائما بيبحثوا عنهم: تجار المخدرات، تجار الجنس، تجار الدعوات المشبوهة الدينية الضالة كالخوارج والإخوان ومن على شاكلتهم، دائما الملاحدة يريدون، لأن ضرب الشباب هو ضرب للأمة في صميمها، لأن أخطر عنصر في الأمة تقوم عليه قوة الأمة، هم قوة الأمة وسواعدها هم الشباب يعني الكبار في السن من أمثالنا والأجيال التي سبقتنا، يعني نحن إلى ذهاب، لكن هؤلاء هم الذين ستقام عليهم الدولة وتقام عليهم الأمة وتقام عليهم المجتمع على أكتافهم، ويقام على أكتافهم الدين وحماية الدين. فإذا أصبح هؤلاء الشباب مخدرين إما بالمخدرات وإما بالأفكار المغشوشة المنحرفة، ما الذي من إلحاد ومن خروج ومن أفكار داعشية وإخوانية وما شاكل ذلك، هؤلاء الشباب لا يقومون بالتعمير بل يقومون بالتخريب. والمفروض على الشباب الأمة والعناصر الجيدة والشخصيات القوية التي يربوها الإسلام أن تكون سواعد بناء لا سواعد هدم، سواعد تعمير لا سواعد تخريب. فهؤلاء الذين يضربون الأمة في صميمها دائما يجعلون الشباب نصب أعينهم من أجل أن يجعلوه بدلا من أن تكون قوة للبناء تصبح قوة للهدم. والشاب اللي بيروح من أجل أنه يفجر ويلبس حزام ناسف ده بيدمر دنياه وبيدمر آخرته وبيدمر معاه الأمة، يعني جزء من الأمة يتم تدميره. تجد عندك شاب بفضل الله تبارك وتعالى أنعم الله عليه يمسك بالسلاح لحماية أمته أو يمسك بأجهزة التعمير لبناء أمته، وفي الجانب الآخر شاب آخر مضحوك عليه يعمل ماذا؟ يلبس حزاما ناسفا أو يمسك بسلاح لكي يضرب شباب الأمة المجاهد في ظهره، هذا يبني وذاك يهدم، هذا يعمر وذاك يخرب. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فرب العالمين أمرنا بأن نعمر ولم يأمرنا بأن نخرب. ولذلك قال ومن الناس من يعجبك قوله، قول كلام بس، قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى عايز تعرف حقيقة ما في قلب هذا الرجل، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الفريق الآخر الطيب ذو الوجه المشرق، ومن الناس ومن الناس وبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني بيبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، واجعلنا إخوة متحابين فيك يا رب العالمين، اجعلنا اللهم إخوة متحابين فيك يا رب العالمين، معتصمين بكتابك وسنة نبيك الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.